فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ربي وربكم جل جلاله وتقدست أسماؤه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الكلام هو كلام الله وخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. العقيدة أولا، وهذا اللقاء 15 من هذه السلسلة تحت عنوان اليقظة. نعم، فإن أمتنا الآن تحتاج إلى يقظة لكي ترجع إلى عزها وشرفها ومكانتها ومنزلتها. صوت من القدس من يلبيه، من يقول أنا بالروح أفديه، وظفرة من صدور الحزن عاتية تدعو على الناس مما فرطوا فيه. يا أمة العرب هل خارت عزائمكم؟ يا أمة محمد هل خارت عزائمكم؟ أم أن كر الليالي كاد ينسيه؟ مصر الحبيب يناديكم وليس لكم عذر وقولوا سوف ننجيه. إخواني، العقيدة أولا. ربما يقول قائل: رجعت إلى السلسلة الأولى بالرغم من آلام المتألمين ومن دموع الدامعين ومن احتراق قلب المحترقين، فأين كلامك على الأحداث؟ فقد تكلمنا في الأحداث، ولو أرادوا الخروج وأوجه الكلام لنفسي قبل أن أوجهه إليكم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذا اليوم 14 من ضرب غزة. أنا أريد أن أعلم من أول يوم في ضربها إلى الآن، ماذا تغير في بيتك؟ وماذا تغير في أحوالك مع الله؟ أنت أنت كما أنت، أمراض قلبك كما هي، ما قمت لكي تداوي مرضا منها، الرياء ما زال يتمكن من قلبك، والحقد والحسد والغل، ما زلت تهمل في صلاة الفجر، ما زلت بخيلا كما أنت، ما زالت البنات متبرجة، ما زلت على الغناء، ما زلت على شرب الدخان، ما زلت ما زلت ما زلت. من الذي تغير؟ نخرج الآن إلى أسواقنا وإلى شوارعنا، تمام، المتبرجات متبرجات، وسلام الذين يسمعون الغناء هم الذين يسمعون الغناء، وعدد المصلين في المساجد لم يزيدوا. إن كان يصلي قبل الأحداث في المسجد 3 صفوف هم الثلاثة صفوف، ماذا تغير فينا؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لو أردت أن تنصر الله وأن تنصر إخوانك وأن تنصر دينك لتغير حالك، ماذا غيرت في بيتك؟ طبعا إلا من رحم الله وإلا من عصم الله. هل وقفت وقفة مع أهل بيتك فأخرجت الحرم من بيتك؟ هل وقفت وقفة مع ولدك الذي لا يصلي؟ هل وقفت وقفة مع زوجتك التي تفعل وتفعل من المخالفات الشرعية؟ ماذا صنعت؟ هل تحركت لدينك في وسط الناس؟ هل دعوت في عملك في تجارتك؟ تعجبت حينما قال لي بعض المشايخ: قام بعض الناس بمظاهرات من المسجد، وبعدين بقي الجميع يهتف ويهتف حتى نبحت الأصوات. طب وبعد الهتافات وبعد المظاهرات المسجد قريب من السوق، بعد ما هتفوا وعلت الأصوات ونبحت الأصوات وقالوا ما في قلوبهم وسبوا وشتموا، وبعدين هتفضل ال 24 ساعة ألف مظاهرات، خلصت المظاهرة. قالوا وبعدين يا شيخ بعد ما انتهت المظاهرة؟ قال لي اللي راح منهم على السوق يشتري بصل وطماطم وخضار، واللي راح على مش عارف ايه، واللي راح على ايه، واللي رايح على القهوة راح على القهوة، واللي راح مكن لغزة بذلك، مكن لدين الله بذلك، رجعت الأمة إلى مكانتها بذلك. لابد أن نعترف وأن نكون صادقين مع أنفسنا. الدنيا ليست تجارة فقط، الدنيا ليست أموالا فقط، الدنيا ليست شهوات فقط. في يوم من الأيام ستلقى الله، ستلقى الله. ماذا تقول إذا وقفت بين يديه جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ لابد أن نعترف أننا في سبات الغفلة، لابد أن نعترف أننا في نوم عميق. إخواني، من فينا الذي يقوم وقد حن إلى أوطانه الأولى؟ أتدري ما وطننا الأول؟ وطننا الأول الجنة. فأول ما خلق آدم عليه السلام أدخله الله الجنة مع حواء، وبعدما أخرجنا من الجنة كثير منا وقع في الأسر، كثير منا سبي، ربما تكون معصورا وأنت لا تشعر. نعم، أثرتك شهوتك تمكنت منك، أثرك هواك وتمكن منك. أنت أسير من؟ أنت أسير شرع الله؟ أنت أسير الله جل جلاله؟ أم أنت أسير الشهوات، أسير الملذات؟ نريد أن نحرر أقصانا، ونريد أن نحرر كل بقعة للإسلام. وما تحررت قلوبنا من مخالفات شرع ربنا جل جلاله. ولذا أردت أن أتكلم عن اليقظة، أعني بها يقظة القلوب للعودة إلى رب العالمين جل جلاله. فهي عبادة، حينما يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه: قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا. معنى كده أننا كنا قبل هذه القوم قاعدين. قل إنما، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للكفرة، قل أيها المخاطب بالقرآن الكريم للجميع: إنما أعظكم بواحدة، إنما أوجه لكم رسالة، إنما أوجه لكم أمرا. ما هو؟ إنما أعظكم، أنصحكم وأرشدكم بواحدة. ما هي؟ أن تقوموا. معنى تفسير الآية يعني: قوموا أيها المشركون وليدعوا بعضكم بعضا، يدعوا بعضكم بعضا. قفوا، أن تقوموا لله مثلا، يعني يد اثنين اثنين أو فرادة، أو فليقم الإنسان مع نفسه. وتنبهوا لتفسير الآية: أن تقوموا لله مثلا وفرادة، ثم تتفكروا، أي في شأن محمد عليه الصلاة والسلام. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، بين يديه عذاب شديد. ما المعنى؟ قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام: قوموا أيها المشركون وأيها الكفر، فتفكروا مع أنفسكم بعيدا عني، لكن قوموا قومة ليست عصبية وليست لاتباع هوى، سواء قام الواحد منكم مع إخوانه من الكفرة أو قام الواحد منكم لكي يصدق مع نفسه. ثم تفكروا في شأن محمد عليه الصلاة والسلام وفي شأن الدين الذي أتى به، واعلموا يقينا أنه ليس مجنونا، ليس به جنة. فإن التفكير السديد والتفكير السليم سيوصلكم إلى أن تعلموا أنه نذير لكم، ينذركم أنه رسول لكم من الله، ينذركم من مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى. آخذ هذا المعنى وأقول: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. تفكروا يا إخواني، هل المساجد والمدارس. إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثلا وفرادة ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، ما بدينكم من تخلف، ما بدينكم من رجعية، ما بدينكم من ذلة. إنما هو دين التقدم والحضارة. ماذا أقول؟ نعم، إن الإنسان قبل داعي الحق في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان، فإذا جاء داعي النجاح وأذن المؤذن حي على الفلاح انتهضت القلوب الصادقة المؤمنة. فليقم قلبك من ورطة الفترة. والله العظيم يا إخوة، والله العظيم وأقسم الثالثة، والله العظيم لو قلت لكم الآن تعالوا يا جماعة نجاهد، تعالوا، لو ما لقيتش أكتر من 90% منا، استغفر الله، أكتر من 99% منا يجري، يبقى أنا ما أعرفش حاجة. ده مش قادر. انصر دين ربنا يا أخي، وانصر إخواني يا أخي، وانصر الأقصى يا أخي. اللي عمال يقول كده مش قادر يسيب سيجارة، مش قادر يمتنع عن الحرام والغش في الميزان، مش قادر يمتنع عن الغيبة والكذب. هو ربنا هيمكن لكذابين، هيمكن لخادعين، هيمكن لضعفاء. احنا عملنا ايه؟ الثوب الذي البسه هذا ليس صناعة مصرية ولا عربية، ولا عربية. الى الان اثوابنا التي نلبسها من يد عدونا. والله العظيم رأيت علبة كبريت صنع بالصين. احنا فالحين ان ناكل وان نشرب وان ناتي بشهواتنا. ان اردت ان تدخل حربا او نحو ذلك لابد ان تتهيأ له، لابد ان تعد له قبل ان تأتي الان لصلاة الجمعة. اعبدت نفسك لصلاة الجمعة، توضعت، لبست، انطلقت. من منا تهيأ؟ كلام كلام كلام كلام. شبعنا يا اخي. البراء رضي الله تعالى عنه حينما كان مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يقاتلوا أعداء الإسلام فأغلقوا علي أنفسهم الحديقة، قال البراء ادفعوني، دخلوني جوه الحديقة. ده عشرات، ده مئات، لا بيهموا عشرات رجال ولا مئات رجال. ليه؟ أصل اللي مش بيدفعوا الجعجعة، اللي بيدفعوا في حاجة في القلب، علموا حقيقة الأمر، دفعوه. وظل يقاتل وجرح في جسده، ظل خالد بن الوليد يداويه اكثر من شهر، يداوي في الجرح، يغلق بس الجروح، وفتح لهم الحديق. دول وصلوا كده ليه؟ اوعى تفكر ان وصلوا كده بعضلات. لا، ما وصلوش كده بعضلات، انما وصلوا كده بايه؟ ايمان قبل العضلات. عايزين ايمان صادق وعقيدة صحيحة، وعايزين اسباب وأسباب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكلكم عارفين في غزوة أحد إيه اللي حصل، في غزوة أحد إيه اللي حصل؟ بسبب تخلف بعض الرماة كانت الهزيمة. طب كم تخلف منا عن أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حينما دخلوا في غزوة حنين قالوا وأعجبتهم كثرته لن نغلب اليوم من قلة. كانت الهزيمة في بداية غزوة حنين حتى علموا أن النصر من عند الله وحده. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يربي أصحاب نبيه. تخلف بعض الرماة، كان ممكن ربنا بعد ما تخلف بعض الرماة ينصره أيضا؟ لا، ربنا لا يحابي أحدا. يتخلف بعض الرماة فيربي الصحابة، يربيهم على ايه؟ ان مخالفة الامر تأتي بالهزيمة فتحدث الهزيمة، عشان يستفيد الصحابة وتربى الصحابة، وعشان تتربى الامة من بعد ذلك. لن نغلب اليوم عن قلة فتكون الهزيمة في بداية المعركة، عشان نعلم حقيقة الامر. اسلك الاسباب وخذ بالاسباب، وفي النهاية عليك أن تعلم أن النصر من عند الله. إيه الأسباب بقى اللي أنا سلكتها وأنت سلكتها؟ ما هي؟ أريد أن أتكلم على اليقظة واسمحوا لي أن نوقظ القلوب، وأريدك أن تتأمل فيما أقول. إن أردنا أن نوقظ القلوب ابتداء لترجع إلى شريعة ربها، فأول نقطة أن تتفكر في نعم الله عليك الظاهرة والباطنة. فصاحب النعمة يأثر المنعم عليه، صاحب النعمة يأثر المنعم عليه. ذكرت قبل ذلك أن ابن تيمية رحمة الله عليه قال عن بعض السلف أنه قال: ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له. تعالى أغدق عليك أنا من النعم ثم أطلب منك طلبا، تحاول بقدر الإمكان أن ترضيني وأن تنفذ لي هذا الطلب. أنا عايزك عشان تتيقظ ويتيقظ قلبك وقلبي من قبل قلبك، أقول تعالوا بنا نتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى علينا الظاهرة والباطنة. أحد يقول آه، في ناس بتموت من الجوع في جنوب أفريقيا، بيموتوا من الجوع، احنا في طعام، بيموتوا من العطش وعندنا شراب، ما عندهمش كهرباء وإحنا عندنا كهرباء، الأمراض وإحنا عندنا عافية أبدان. ادخل لعنبر المجانين عندك المستشفى العام، ادخل بس بص بصة 10 دقايق وامشي لعنبر المجانين، وبعدين وانت في المستشفى لله روح عنبر الحريق وبص بس على وجوه الناس وعلى الناس المرضى، وبعدين زيارة للقاهرة انظر لمرضى السرطان ماذا يصنع فيهم، انظر الى صحتك وقوتك. انا مش عايزك تنظر لنعم طعام وشرب وهواء وقلب، انما هناك نعم اعلى من هذه النعم بكثير، هي نعمة الاسلام. يا إخواني ويا أخواتي، كل إنسان لم يسلم لله إذا مات على ذلك يخلد في النار، يخلد. يعني أبو جهل فين؟ في النار. إمتى هيخرج؟ مش هيخرج منها أبدا. إمتى يقف عنه العذاب؟ لن يقف أبدا. فرعون فين؟ في النار. متى سيخرج؟ مش هيخرج أبدا أبدا. ليه خليك ربك سبحانه وتعالى مسلما؟ عشان ينجيك من عذاب ومن نار. فاللي بيبص للنعمة انها طعام وشراب، احنا لم نشعر بنعمة الدين. خلي واحد يريد ان يسلب منك مالا، او ان يسلب منك طعامك او شرابك، او ان يسلب منك جاهك او منصبك، عايز يمشيك ويقعد مكانك، انظر كيف ستدافع. والذي يريد ان يسلب دينك انت مستسلم له، مستسلم لي. كان فيلم السهرة امبارح، ايه فيلم السهرة كان ايه؟ والافلام احنا فرحين بس على بعضنا، يتطول الواحد منا على اخيه، وها والشباب بقى عايز يبقى ليا اسمه، وعشان مش عارف ايه، وعشان يبقى بقى الناس تخافه يروح سبب الدين ويسب ربنا. فدي افهام موجوده. ركز معايا، اول حاجه تنظر لنعم الله سبحانه وتعالى عليك الظاهره والباطنه. لما تجد هذه النعم كثرت كثرت، والله العظيم كثيره كثيره جدا. هكلمك على ايه؟ اكلمك على القلب والاعجاز الذي فيه، على الدم والاعجاز الذي فيه، على ما بداخلك والاعجاز الذي فيه، على ابدانك، على عينك، على يدك والاعجاز اللي فيه. والله حاجة تبهر العقول. اول ما تقرأ عن نعم الله وتتفكر الظاهرة والباطنة، هتبص تلاقي نفسك متيقن انك لن تستطيع لها عدا، كثرت معاك. انا عايزك تتدرج معايا في الكلام، كثرت معاك. وغير ان هي نعم كثيرة لا استطيع ان احصيها، خد اللي جاي بقى، انظر لعظمة النعمة نفسها. يعني العين دي والبصر نعمة، وابدأ عد النعمة هتلاقي النعم كثيرة جدا. طب انا وقفت مع نعمة العين دي، انظر لعظمتها. فالنعم مع كثرتها كل واحدة عظمتها تبهر العقول، يبقى لن تستطيع لها عدا. واذا شاهدت العظمة ما استطعت ان تصل الى عظمة كل نعمة، كل نعمة. لأن الذي وهبها هو العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. أول ما تصل لهذا عد النعم وانظر النعم وعظمة النعم وتفكر بس لدقائق معدودات في ذلك، عايزك تصل معي أن تتيقن وتعلم أن كل هذه النعم منة من الله عليك، لا حق لك على الله، فأنت لم تأخذه باستحقاق ولا استجلاب ثمن. كم دفعت ليجعلك الله مسلما؟ دفعت كام؟ كم دفعت ليعطيك عينين؟ كم دفعت ليجعلك ناطقا؟ كم دفعت ليهبك الصحة؟ كم دفعت ليعطيك زوجة وأولاد؟ كم دفعت لتتنفس من هوائك؟ كم دفعت لقلبك؟ كم دفعت على دمك؟ كم دفعت لتتحرك يدك وقدمك؟ كم دفعت؟ بعد ما تصل للنعم كثيرة وعظيمة، وبعد ما ترى كل هذا تعلم ان ده من منة الله عليك لا باستحقاق ولا باستجلاب ثمن، عايزك اذا وصلت الى ذلك عشان يتيقظ القلب، عايزين نصحيه. لو واحد نايم هصحيه ازاي؟ قوم يا فلان، يا اما بصوتي يا اما بايدي، انا هصح القلب ده ازاي؟ امتى هيبقى عندي قلب يرضاه الله سبحانه وتعالى؟ احنا في بصيص، مش هقول لك مفيش، بدليل اننا نحزن على اخواننا ونحزن على ما وصلنا اليه، لكن البصيص ده حاجه من اتنين، ان بقينا على ذنوبنا ممكن نطفيه، وان استدركنا قلوبنا فان هذا البصيص سيكون ضياء كالشمس. فلذلك اقول لك مع كل هذا، تعال بقى اذا رايت النعم انظر الى تقصير نفسك في شكر هذه النعم. يعني اعطي عينين عملت بيهم ايه؟ كنت ببص بيهم على الافلام والمجلات واتفرج على المسلسلات واتفرج على اللي راحه واللي جايه. اعطي اذنين، ماذا سمعت؟ سمعت الغيبه والنميمه والكذب والغناء والموسيقى والحرام. اعطي لسان، ماذا سمعت؟ تكلمت. وهكذا وهكذا. الله، مع كل هذه النعم وكثرتها وعظمتها وليست باستحقاق ولا باستجلاب ثمن، انا مع هذه النعم لم استطع ان اشكرها. هل شكرت نعمة الدين عليك؟ هل شكرت نعمة الدين نصرت؟ هل شكرت نعمة العينين عليك؟ اي نعمة منها هل شكرت؟ هذه النعمة يعني لا اشكر النعمة، يعني تستخدم النعمة في طاعة الله، في رضا الله، هو ده شكر النعمة. مش اقول اول واحد واقف في محل اول ما يبيع بجنيه بنص جنيه بعشرة جنيه يروح ماسك العشرة جنيه، ايه نعمة وفضل من عند ربنا، مش هو ده شكر النعمة؟ وإلا تعالى بقى نقعد نبص في ايدينا ومش عارف هنبص في عينينا ازاي، وهو نعمة وفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. لا، شكر النعمة ان تستخدم النعمة في رضا رب العالمين. استخدمتها في غير ذلك هذا كفران للنعمة. طيب لما انا الاقي نفسي مقصر جدا في نعم الله سبحانه وتعالى، اقول لك من هنا تعلم حقيقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث شداد بن اوس، قال سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي وانا عبدك حتى يقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. اربط بين الاثنين دول، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف لك ربي بنعمتك التي أنغمس فيها ليل نهار، أبوء لك بنعمتك علي وفي نفس الوقت وأبوء بذنبي. يعني عارف أنه منعم عليك وانت بتذنب وتخلفه، ممكن الذنب ده يبقى مخالفة أوامر، وممكن الذنب ده يبقى على شكر. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ولكي يصفو لك رؤية نعمة الله سبحانه وتعالى، الإنسان اللي بيرى نعمة الله عليه يحتاج لثلاثة أشياء. عارفين إيه هما؟ عشان يشوف النعمة إن هي نعمة. ما أنا ممكن واحد يبص على حاجة وما يشوفها الصح، هو شايفة بس مش شايفة مظبوط. لازم نور القلب، وهو اللي بيشوف ده مش العينين اللي بتشوف، نور القلب. اتنين، بص بروق المنة والنعمة. أيوة العين دي لها بريق، مش أقصد اللمعان بتاعها، أقصد إن النعمة لها نور بتقول يا عم شوفني يا عم شوفني، أنا نعمة ربي عليك. الشمس نعمة، القمر نعمة، والنجوم نعمة. يبقى إذن شوف كم نور موجود، نور يطلع من القلب، هيشوف نور هو موجود أصلا في المنة ويعتبر بأهل البلاء. أقول لكم إحنا عندنا إيه؟ أنا عندي إيه؟ النور اللي في القلب البصيص اللي موجود من الإيمان، معاه مجموعة كبيرة من ظلمات النفس، شهوات بقى وفواحش ومش عارف إيه، فالنور مش طالع يبص، مش قادر يبص. لكن المنة خد اللي جاي كمان، أنا مش شايف بروق النعمة، عادي يعني. لو واحد اداني 10 جنيه تشكرينا باش، اداني 100 جنيه ربنا يكرمك، ربنا يخليك لينا يا باش. طب ربنا سبحانه وتعالى اعطاك ايه، قلت ايه، وعملت ايه؟ مش شايف انا بروق النعمة؟ انا شفت ال100 جنيه كبيرة، شفتها كبيرة فشكرت، لكن مش شايف العين كبيرة ولا الهوى كبير ولا الايد كبيرة ولا الصحة كبيرة ولا الود كبيرة ولا العمل كبيرة ولا مش شايف. فنور القلب مع بروق المنة والنعمة، خد اللي جاية، الاعتبار بأهل البلاء. اهدي مشكلتنا برضو، لما اقول برضو الاعتبار بأهل البلاء، انت شايف مين المبتلى؟ الفقير مبتلى، والمريض مبتلى، والعقيم مبتلى، واللي ملوش شغل انا مبتلى، وده المجروح مبتلى، والمجنون مبتلى. انا نفسي تقول بقى اللي انا عايز اقولها، ما هو ده مبتلى وده مبتلى وده مبتلى وده مبتلى، واهل الكفر هم اهل البلاء. اكبر بلوى تنزل على العبد ان يكون كافرا، اكبر مصيبة في الدنيا انه يبقى غافلا عن الله. زي ما اكبر منا ونعمة عليك هي الايمان، هي الاسلام، هي التذكر، فاكبر مصيبة واكبر فتنة ان يكون من اهل البلاء. تنبهوا في هذه النقطة حتى انتقل لغيرها. من اعظم نعيم اهل الجنة، من اعظم نعيم اهل الجنة ان يرون اهل النار، ان يروا اهل النار. هكررها تاني، من اعظم نعيم اهل الجنة ان يروا اهل النار. اقرأ في القرآن سورة الصفات مثلا، واحد في الجنة وبيتكلم مع اصحابه في الجنة، وافتكر واحد كان بيضله في الدنيا وحكم الله عليه بالنار، ماذا قال الله؟ فاطلع، اي على هذا الرجل، مين اللي اطلع؟ وافكر ان الاطلاع ده العذاب ليه، لا، ده منا ونعمة عليه، الحمد لله ما كنتش معذقهم، الحمد لله ما فيش غسلين ولا حميهم، الحمد لله ما فيش زبانيح، الحمد لله ايوه الحمد لله. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فقال هو مش مصاب بحاجة، والله تالله ان كدت لتربين، كنت هتوقعني معاك، والله ان كدت، الله ان كدت لتربين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحبرين، اي في النار. ويفرح مع اصدقائه ومع اخوانه في الجنة، ان افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين، ان هذا لهو الفوز العظيم. قال الله لمثل هذا فليعمل العاملون. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى في القبر يفتح للعبد بابا الى النار وبعدين بابا الى الجنة ان كان من المؤمنين، ده دي نعمة مش عذاب ليه، ده نعمة. يقول له شوف لو كنت عصيت ربنا، شوف، يقول الحمد لله، الحمد لله انا نجيت منها، الحمد لله انا نجاني الله منها، الله منها. لذلك قال كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم، كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة. اسمع، قبل الجنة، فمن زحزح عن النار، ده دي نعمة، دي نعمة، بعدها وادخل الجنة نعمة اخرى. لذلك لما اقول لك اعتبر باهل البلاء، فان اعظم الناس بلاء هم اهل الغفلة، يعني ايه؟ يعني اللي ممعوش فلوس وبيصلي احسن من واحد غني وما بيصليش. نهون اللي نتصعب عليه مش الفقير اللي بيلحس الارض، لا، الغني اللي ما بيصليش، لان في نار. فين اهل البلاء؟ انا عايز انظر نظرة صحيحة، فين اهل البلاء؟ لكن انا بحسب التقدم بالفلوس، والاسلام في فلوس وفي اقتصاد وفي مال وفي غنى، مش هقول لك ما فيهوش، لكن ايه الاول؟ عارف بعد كل مسألة عشان انقذ القلب، لاحظ النعمة اللي انا قلت لك عليها دي يلاحظها القلب. عايزك مع ملاحظة النعمة تعمل حاجة تانية، عارف ايه هي؟ مطالعة الجناية. جناية مين؟ جنايتي انا على ديني، جناية الجماعة على الدين، الافراد الامة على الدين، الا من رحم الله. ايه هي الجناية؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، وخد بالك وانتبه لهذه الآية، ذم من لم يطلع على جنايته. يعني ايه؟ اقعد كده مع نفسك وما تغرش، بس تقولش كلامه خلاص، احنا مش عارف ايه، واحنا يا عم اصبر يا عم، هو انت ناسي نفسك؟ انت مش عارف نفسك؟ بل الانسان على نفسه بصيرة. اطلع على جنايتك. مطالعة الجناية يعني ايه؟ يعني انظر على مواضع تقصيرك. اسمع ماذا يقول رب العالمين في الآية التي اريد ان اقولها، ومن اظلم، يعني ليس هناك اظلم من هذا، ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، الجملة اللي أنا عايزها، ونسي ما قدمت يداه. احنا وقعنا في جنايات بيننا وبين الله ونسينا الجنايات، ونسي ما قدمت يداه. ممكن يبقى وقع في فحشة؟ ومخالفات بقى، عد المخالفات. مطالعة الجناية. طب انا بالفعل جنيت، بس ما توصلش لمطالعة الجناية ان انت تفضل تنظر الى ان تصل الى يأس وقنوط، لا، مطالعة الجناية التي تدفعك الى الهرب من ذلك والقرب الى الله سبحانه وتعالى. طب ازاي اطلع على الجناية وافهمها صح؟ هقول لك تفهمها صح ازاي. واحد، ان تقف على خطرها، على خطر الايه؟ الجناية، اعظم خطر الشرك. اسمع مثلا، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، يبقى ده خطر الشرك، مأواه النار، مش هيدخل الجنة. اعلم خطر الجناية اللي انت عملتها. زنا، اعلم خطر الزنا. غناء، اعلم خطر الغناء. موسيقى، اعلم خطر الموسيقى. غيبة، نميمة، عدم صلاة، اعلم الخطر. غش، رشوة، اعلم الخطر. واحد، الوقوف على خطرها. برضو ازاي؟ اقول لك. واحد، عايز تقف على خطر اي ذنب عملته، واحد، اعلم اولا عظمة ربك جل جلاله، فمن عظم ربه في قلبه عظمت جنايته عنده. انت وانت خارج من المسجد بعد صلاة الجمعة لقيت واحد بيضرب اخوك الصغير او بيضرب ابنك، لعظمة حرمة ابنك في قلبك، لو انت شايفه من بعيد وهو بيضرب ابنك مش هتمشي، والله ما هتمشي، هتاخدها جري، وممكن الحذاء بتاعك يتخلع من رجلك وهتسيبه ومش هترجع ليه، ومش هتدري انت بتعمل ايه. ليه؟ له مكان عندك. اين مكانة الله؟ واين عظمة الله؟ فلكيف عظم الجناية عند العبد لابد ان يعلم عظمة الحق الذي خالفه. هقول لك، قلت مثال قبل كده، لو في ريشة بتطير في الهواء، ريشة، وبعدين الريشة اللي بتطير في الهواء ده هو واقف وبص لها، الريشة دي نازلة عليه، لا يلقي لها بالا، تنزل عليه وروح واخدها شايل، او يمسكها او يهشها وهو واقف. طب خليه واقف تحت عمارة وفي حجر نازل، حجر يعمل ايه؟ ما عارف الحجر ممكن يعمل ايه في رأسه، هيجري. امال انت بتشعر ان عذاب الله ايه؟ ليه بيخليك ما تجريش من المخالفة؟ لو واقف قدام بلدوزر والبلدوزر جاي ولا واقف على سرير القطر والقطر جاي، والله ما هيقف، والله ما هيقف، هيقف لا غير ده القطر هيقطعني. امال ربنا سبحانه وتعالى هيعمل في المخالف ايه؟ تعظم الحق لتعظم عندك المخالفة. فباتنين وركز فيها جدا. قال العلماء تعلم وتتعرف على معرفة على فقر ذاتك. يعني ايه؟ يعني مع عظمة الحق ما يمكن الذات برضو عظيمة تستطيع ان تدفع عن نفسها، تستطيع ان تدفع عن نفسها؟ لا، هتبص تلاقي نفسك، ما هو في ناس مش قادرة تتكلم، عارف ليه؟ خايفة تتقطع المعونة، تقطع المعونة. احنا بناكل وبنشرب، مش هنلاقي ناكل ولا هنلاقي نشرب ولا. طيب ماشي انا معاك. امال لو انت انت مش عايز تخالف عشان خايف الطعام والشراب والثياب وكذا، امال ربنا سبحانه وتعالى بتخالفه ليه؟ مش خايف يقطع سمعك وبصرك ويفصل روحك عن جسدك؟ مش خايف يوقف لك ايد ولا يوقف لك قلب ولا يوقف لك قدم؟ مش خايف يفسد لك دم؟ مش خايف يذهب بعقل؟ مش معرفة تعظيم الحق لتعظم المخالفة؟ اثنين، معرفة فقرك الذاتي. مش هتعرف تدفع عن نفسك، هتدفع عن نفسك. يعني لو ملك الموت جه الواحد فينا دلوقتي هيدفع عن نفسي ازاي؟ لو نزل في القبر هيدفع عن نفسي ازاي؟ لو وقف بين يدي الله هيدفع عن نفسي ازاي؟ مر على الصراط هيدفع ازاي؟ لو ملائكة النار هيعذبوه هيدفع عن نفسي ازاي؟ معرفة فقرك الذاتي، معرفة فقرك الذاتي. طيب، ومع تعظيم الحق ومعرفة فقرك الذاتي، الثالثة والأخيرة، أن تتيقن من صدق الوعيد. ممكن أنا فقير وربنا عظيم، لكن ما توعدنيش بحاجة. اسمع كده، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لو أنت بتخاف هتحتبر. اسمع كده، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اسمع كده، إنما أنت منذر من يخشاه. عظمة الحق، الفقر الذاتي، صدق الوعيد، بهذه الأمور الثلاثة تعلم خطر المعصية. يبقى مطالعة الجناية، ده طلع على الجناية واحد، معرفة خطرها. خد اللي جاي بقى، التشمير لاستدراك فواتها. أشمر ازاي عشان أفوتها؟ محتاجة العلم وعمل، أتعلم ان هي دي غلط، وازاي أعمل، ازاي أتوب، ازاي أستدرك اللي فات. محتاجة كلام طويل. التشمير لاستدراك فواتها، تستدرك ما فات منك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إخواني، يشمر الإنسان لاستدراك ما فاته بالعلم والعمل، بالعلم والعمل. ولذلك أقول لإخواني، ينبغي عليكم أن تتيقنوا أنه لن يدخل أحد الجنة وفيه ذرة خبث. معلش هقولها لك تاني وركز فيها. هقول لك انا بقول لك الكلمتين دول ليه. مش بتقرا في القران الكريم وليمحص الله الذين امنوا؟ تعرف يعني ايه يمحص؟ اقول لك، الممحص يعني يصفيهم، ما يبقاش فيهم ذره خبث، ذره خبث ما تبقاش موجوده. تعال بقى اللي انا عايز اقوله لك، لن يدخل الجنه احدا، لن يدخل الجنه احد فيه ذرة خبث. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم الطيب ما فيهوش ولا ذرة خبث. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيبين، مش هتدخل الجنة وفيك ذرة خبث، ذرة. وذرات الخبث تطهر بأربعة أشياء في الدنيا، وبثلاثة في القبر، وبأربعة في الآخرة. لو ما طهركش واحد من الحداشر دول يبقى ستدخل النار لا محالة. والأمة عشان تمكن وتنتصر لابد لها من تمحيص. ايه هم الحداشر دول سريعا؟ الأربعة اللي في الدنيا اللي بيمحصوا الإنسان، واحد يعني يطهروه يصفوه، واحد التوبة النصوح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والتوبة تهدم ما قبلها، والتوبة تجب ما قبلها. يبقى أول حاجة بتمحصك التوبة النصوح. ممكن يبقى بيسرق ووقع في الزنا فيتوب من الزنا وما يتوبش من السرقة، فيبقى لسه في خبث، لسه في خبث. تاب من الزنا والسرقة ولسه مع الغيبة والكذب، لسه في خبث. طيب ايه تاني؟ كثرة الاستغفار بتصفيك، بتصفيك. ولذلك اول ما تستغفر انت مش واخد بالك من حاجة، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. مدرارا مطر، والمطر لو نزل هتنبت الارض ونبات وخير. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. ليه؟ اربط الاية دي بقول الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. يبقى لما ظهر الفساد امتنعت الخير، امتنع الخير وامتنعت البركه. لما اقعد اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، الخبث اللي فيا اللي منع البركه تنزل، الخبث اللي فيا اللي منع الخير ينزل، عمال يصفو يصفو يصفو. اول ما يصفو بيبدا ينزل الخير، السماء مدرارة ويمددكم باموال وبنين وجنات. اول شيء يمحص العبد التوبة النصوح. فإن لم تقوى على تمحيص العبد لأن العبد لم يتوب من كل الذنوب، أو كانت التوبة غير نصوح، فكثرة الاستغفار. فإن لم يقوم استغفاره، كان استغفاره ضعيفا بسبب ضعف إيمانه في قلبه، الحسنات الماحية. في حسنات كبيرة، الحسنات الكبيرة دي ربنا مش بيقبلها حسنة بس، يقبلها حسنة ويثيبك عليها ويكفر بها ذنوب. في أواخر سورة الفرقان، ومش عايز أطول فيها بس انتبه للكلام: إلا من آمن وعمل عملا صالحا، إلا من آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سيئاتهم حسنات، ألا اتبدلت السيئات حسنات بايه؟ كانت العمل الصالح اللي عملوه، التوبة الصادقة، من عظمة التوبة اللي عملها، عظمة التوبة وكانت صادقة ونصوح، ما كانتش توبة واجر عليها وبس، لا، ده هدمت السيئات اللي عملها، ده مش هدمتها بس، ده بدلتها حسنات. يبقى التوبة النصوح، كثرة الاستغفار، في حسنات ماحية. الإنسان إذا أذنب العبد ذنبا فتوضأ أحسن الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. طيب غير الحسنات الماحية، الرابعة المصائب المكثرة. تنزل عليك مصائب، فقر، موت، بلاء، مرض، بس اوعى تتسخط، ارضى، ارضى عشان بيكثر. الكلام ده تكفير ليه؟ ربنا بيمحصك، بيمحصك عشان ينزل عليك الخير. تقولش ايه استغفر الله العظيم، واحد عمال يحصل له ايه يا رب، هو مفيش غيري قدامك في الارض ولا ايه؟ استغفر الله العظيم، ولو شاء لاخرسه. ده ربنا بينزل عليك مصيبة عشان يمحصك ويطهرك، وانت بتقول كده لان الفهم مقلوب. يبقى دول الاربعة في الدنيا. طب والثلاثة اللي في القبر؟ واحد، صلاة الجنازة تسبب تمحيص هذا العبد. يعني لو في 40 مسلمون صادقون يشفعهم الله في الميت ويكونون سببا في تمحيصه وصفائه من الذنوب. هذه واحدة. اثنين من التمحيص فتنة القبر وروعة الانتهار في القبر يمحص الذنوب. بربك ما دينك الكلام ده وضمة القبر الكلام ده بيكفر من الذنوب. ليه يكون في ضمة في القبر؟ سؤال في القبر ما يمكن دي اخر حاجة اللي تخليك صافي خالص وتقوم يوم القيامة ما عليكش حاجة بين يدي الناس. يبقى ادي الثانية. فان لم يكفي كل هذا لتمحيص العبد يبقى في القبر ايضا اهداء اخوانه المؤمنين له الاعمال الصالحات. ينفع حج عن الميت، ينفع اعتمر عن الميت، ينفع استغفر للميت، ينفع ادعو للميت، ينفع. يبقى في اشياء حددتها السنة لها أدلة. يبقى في ثلاثة في القبر بيمحصوا العبد يصفوه. طب لا الأربعة اللي في الدنيا محصوا ولا الثلاثة اللي في القبر محصوا بقوا سبعة، فضل ثلاثة يوم القيامة، فضل أربعة يوم القيامة. أهوال القيامة فجأة الشمس دنت من الرؤوس، الناس خرج عريانة حافية غرلة وأهوال وشدائد والناس في عرقهم، كل الأهوال دي بتكفر من ذنوب العبد. طب لم تكفي شدة الموقف وانت واقف بين يدي الله، لم تكفي شفاعة الشافعين فيك، لم تكفي ما بقي لك الا عفو رب العالمين اخر واحد. طب افرض لم يشأ ربي ان يعفو، ما كانتش موجودة، لم يشأ ربي ان يعفو ولسه في خوف، يدخله الله عز وجل النار ليمحص ثم يخرج طيبا لا ذرة خبث فيه. ده إن كان من أهل الإيمان، واللي الكفر مش هيخرج أبدا. تاخدين بالكم يا جماعة مطالعة الجناية والتمحيص والكلام ده؟ أنا عايز أتيقظ، عايز أتيقظ. إن أردنا نصرة حقيقية يبقى عندنا يقظة، عشان لما أقول أنا هعمل يبقى هعمل، انا هقف يبقى هقف. المسجد ده عشان يطلع حطيته اساس وبناء. انت عايز تبني خمس ادوار ابنيهم من غير اساس، وابني خمس ادوار، واحد اثنين ثلاثة اربعة، وبعدين ريح ايدك عليهم هيقع من غير اساس، ريح ايدك عليهم هيقع. ابني يا اخي انا عندي مشكلة جوه في القلب حقيقة، ما هو قلبك اللي بيحركك، قلبك خليك تصلي او ما تصليش، يخليك تخشع او ما تخشعش، يخليك مرائي ولا غير مرائي، يخليك على حسب قوات ايمانه فيه. لو وصل العبد الى هذه اليقظة علم حقيقة الزيادة والنقصان اللي بيحصل بقى. الزيادة والنقصان ايه؟ شوف كل اللي فات يبدأ يستدركه في بقية عمره. والله العظيم لو وصل العبد الى اليقظة لبخل بساعاته، استغفر الله، لبخل بانفاسه ان يضيعها في غير طاعة الله. لكن انا واقف، ازيك يا فلان عامل ايه؟ انت خارج رايح فين يا فلان؟ والله رايح كده اقعد مع اصحابي شوية في القهوة. روح يا عم اقعد على القهوة. قعد له ساعة اتنين تلاتة اربعة، جاي الساعة اتنين. بعدين ايه؟ راح داخل على الدش، بص على قناة الجزيرة ولا غيرها. حسبنا الله ونعم الوكيل، يا كفر يا ولد. قال لا، هو انت اللي بتقول كده، انت اللي بتقول كده. العبد اليقظ يبخل، مش هقول بايامه، بساعات، بانفاسه ان يضيعها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني وانت قاعد دلوقتي والله العظيم محلك وتجارتك يبارك الله عز وجل فيها بطاعتك، خلينا اخطب لك خطبة ثلاث دقايق خمس دقايق واجري اجري بعديها. يا اخوانا عايزين نرجع لربنا سبحانه وتعالى. اعلم زيادة والنقصان عشان تعرف ايه اللي تستدركه، وعشان تعرف تستدرك صح وترجع صح. واحد، لابد من سماع العلم. طب سماع العلم ده هيفيدني بايه؟ واحد، تعلم مراتب الاعمال. مراتب الاعمال تبدأ بايه قبل ايه؟ دي الاول، وبعدها دي، وبعدها دي. تعلم مراتب الاعمال. لو انت مش عارف ازاي بيتبني البيت، وانت عايز جبت حتة ارض وعايز تبني بيت، رايح تجيب ايه يا عم الحاج؟ قال والله رايح اجيب البوهية. يا عم بوهية ايه دلوقتي؟ يا عم انت لسه ما حفرتش، روح هات حفار. يا عم انت لسه ما جبت النشأ اسمنت. يا عم انت لسه ما جبت الزلط ولا رمل وتقول لي بوهية؟ ما هو مش عارف الترتيب. لا، ده ما بيدخلش في البيت الا لما يعرف ايه قبل ايه وايه قبل ايه وايه قبل ايه. انا عايز اقول لك ان الدين كده في مراتب للاعمال، انت عارف ايه قبل ايه، فسماعك للعلم يعلمك واحد مراتب الاعمال، اتنين يعلمك ان انفس الكسب. زي تعرف تكسب يعني ايه انفس الكسب؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الفجر وجد زوجته جويرية قاعدة بعد صلاة الفجر تذكر الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله بتذكر ربنا. خرج صلى الله عليه وسلم، وبعد ما خرج لم يرجع إلا بعد الشروق. بص في أي نتيجة وشوف ما بين صلاة الفجر مثلا للشروق كام، ممكن يكون تقريبا ساعة، يعني قاعدة ساعة. دخل صلى الله عليه وسلم وجدها جالسة في نفس المكان وتذكر، قال ما زلت على الهيئة التي تركتك عليها؟ قالت نعم يا رسول الله. اسمع بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ايه؟ لقد قلت كلمات لو وزنت بما قلت، يعني في الساعة، لوزنتهن، يعني لرجحت بهن. قالت وما قلت يا رسول الله؟ قال قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الكلمات دي انفس الكسب، ممكن تقعد تذكر ساعة، وممكن تتعلم ذكر تقوله في دقيقة يبقى ابرك من الذكر اللي انت قلته في ساعة. فالعلم يعلمك مراتب الاعمال وانفس الكسب. بسبب العلم، بسبب العلم سماعك العلم هتصحب فيه الصالحين اللي قاعدين، ولا شك ان هذا سيؤثر فيك ويعود عليك بالخير. هذا ان اردت استدراكا حقيقيا لما فاتك. اخواني اقول كل واحد فينا مسؤول عن نفسه، كل واحد فينا مسؤول عن نفسه ومسؤول على حدود قدراته. من استطاع ان يفعل شيئا لنصرة اخوانه فليبذل، فليبذل. ولنعلم ان الجعجعة دون عمل ما اوصلتنا لشيء، واللي بني هدم في سنوات مش هيرجع في يوم وليلة. واحد لو بيته تهد عمره ابدا ما هيرجعه العشر تدوار تاني الا بعد فترة، يعمل لسه اساس ودور اول وتاني وتالت ورابع وخامس لغاية ما يوصل للعاشر. احنا امتنا كم دور؟ ولما نبني نبني ازاي؟ واوعى تستحقر نفسك. عارف مجرد ان انت تنصح ابنك ده خدمة لاخوانك في غزة، مسألة مش غزة ولا غيرها. اللي بيموتوا دول الاطفال دول نرجو لهم ان يكونوا ايه؟ شهداء. الشهداء دول فين؟ ده احنا اللي ميتين. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. امال انا كنت فين قبل كده؟ كنت ميت. لكن الشهداء رب العالمين يرد اليهم ارواحهم. لذلك اقول انا بحزن للمشاهد وللمناظر، لكن الخدمة الحقيقية في حاجة مش في ايدي. معقولش بقى هي دي اللي في دماغه بس يا عم، مش هتقدر توصل. هي دي وبس يا عم، اخدم بقى، مش هتقدر توصل. وعشان توصل، عشان توصل وتثبت يا اخواني والله العظيم الارض المعركة. انا عايزك تاخد بالك، اسأل اباءنا الكبار، الحرب سهلة ولا مش سهلة؟ ومش بقول ان احنا اضعاف، ومش بقول ان احنا مالناش، لا، احنا اقوياء بالله، ومن غير الله احنا ولا حاجة. واحنا عايزين نرجع ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، عشان لما عارف الطفل اللي ماسك الحجارة وقدام دبابة وعمال يحدف، ده من اللي شافه، ده من اللي شافه وصل لكده. من واحد تاني لو سمع خشخشة السلاح قلبه هيقع في رجله وممكن يسهل على نفسه. خد بالك. ولذلك من الموبقات السبع النبي قال الفرار يوم الزحف، يعني الفرار عند التقاء العدو. الله، بقى الرجل ده بيفر ليه؟ طب هو جه لغاية ارض الجهاد وبيقاتل، ايه اللي يخليه يفر ويقع في موبقة من الموبقات؟ وهو نزل ارض الجهاد وعارف انه نزل ارض الجهاد وعارف انه في قتال، من الفتن التي رآها. ولذلك الشهيد لا يسأل في قبره. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا قالوا كيف يا رسول الله؟ قال كفى ببارقة السيوف عليهم فتنة. لمعة السيوف، عارف ان السيف ده ممكن ينزل على رقبته يطيرها، كفى ببارقة الدبابات والطائرات والقنابل و عليهم فتنة. ده لا يسأل في قبره، ما فيش سؤال له، من ربك ما دينك، خلاص مات شهيد، ما فيش سؤال في القبر، ما فيش فتنة في القبر. ليه؟ لانه فتنة. ارجع لنفسك وانظر اين انت. اسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا. اللهم انصر اسلامنا، اللهم انصر اسلامنا، اللهم انصر اخواننا في غزة، اللهم انصر اخواننا في غزة. اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحتهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اعنهم ولا تعن عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم قوي ضعيفهم، اللهم قوي ضعيفهم، اللهم اعز ذليلهم، اللهم اغني فقيرهم، اللهم اغني فقيرهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبتهم على ما يرضيك. اللهم وحد صف الأمة، اللهم وحد صف الأمة، اللهم وحد صف الأمة على ما يرضيك. اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أيقظ قلوبنا. اللهم ارزقنا الاعتقاد الصحيح، اللهم ارزقنا الاعتقاد الصحيح، اللهم ارزقنا الاعتقاد الصحيح. اللهم ارحم تقصيرنا نحو إخواننا المجاهدين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. Thank you.